لو هي بيقول لك ايه عليك ولا تبشرون شنو انت معفون مساجد يفوز على العموم. سامحك الله انت وياه. هل كل عموم في القرآن معمول به؟ لا عفوا تحدث هذا الامر. اسألك ان كنت تريد ان تفقه، هل كل عموم في القرآن يعمل به؟ نعم. اذا كيف يفسر القرآن؟ يفسر القرآن بالقرآن. نعم. يفسر القرآن بالسنة. نعم. اسمعوا يا جماعة الله يهديكم، هذا العموم كعموم قوله في القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة والدم، فهل كل ميتة حرام؟ بالعموم حرام. بالعموم حرام. من أين فهمنا؟ لا من السنة. وكذلك الجواب فيما سألته. واضح؟ واضح؟ كيف؟ على أساس من الصليب؟ فهمت. هذا يعني غيره خير منه، لا أستطيع أن أقول إنه صليب لأن التصليب فيه غير ظاهر، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رجل ينفق على